بعبادة الله والإخلاص له، وهذا شيء لا تدركونه أنتم، فليس كل هؤلاء يفسدون في الأرض ويقتلون، وإنما سيكون منهم قسم يعمرون الأرض بطاعة الله. وأنتم بقاؤكم في السماء أصلح لكم يا هؤلاء الملائكة، والأرض يكون فيها قوم آخرون هم الذين يعمرونها وهم الذين يتعبدون لله فيها، وإن وقع من بعضهم ما ذكرتم صفاته إلا أن آخرين على غير ذلك. هذا هو معنى هذه الآية: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا أيضا فيه إثبات لعلم الله تبارك وتعالى، العلم الكامل المحيط بكل شيء، فعلمه جل وعلا أحاط بالسماوات والأراضين وما بينهما وما فيهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول إن الله تبارك وتعالى خلق الأرض في يومين وخلق السماوات في يومين ثم خلق ما في الأرض في يومين، لا، الله تعالى خلق الأرض في يومين ثم خلق ما فيها في يومين ثم خلق السماوات، كما جاء في سورة حاميم السجدة. هذا يقول: هل شرب الدخان يبطل الوضوء؟ الدخان الذي هو التبغ هذا مادة سامة، مادة سامة يعني فيها سم من المواد القاتلة، يكفي لقتل الإنسان أن يعطى من الجرام واحد من مادة النيكوتين الموجود في الدخان، وهو سبب رئيسي لسرطان الرئة وللجلطة والعقم وغير ذلك من الأمراض الخطيرة، وهو أيضا ضار بالمال لأنه إنفاق لمال في وجه غير مشروع، وهو ضار بالمروءة لأن المدخن يؤذي الآخرين في سبيل إشباع رغبته غير مبال بمشاعر الآخرين. وإذا كانت هذه بل ولو بعضها فيه فإنه يعتبر في عداد المواد الخبيثة، وقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان محرم لأنه من الخبائث. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، والدخان مفتر لما يحصل للمدخن من فتور عند تعاطيه. أما ما ذكره السائل هل هو ينقض الوضوء أم لا، فهو لا ينقض الوضوء، لكنه خبيث برائحته المنتنة أيضا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع آكل البصل والثوم وهي مواد مغذية، لكن لأن فيها رائحة تؤذي من يكون قريبا منك، فالإنسان الذي يأكل هذه المواد ممنوع من دخول المسجد، فما بالكم بمن يتعاطى الدخان الذي هو ضار من أوله إلى آخره وليس فيه شيء من الفوائد. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا وجدوا إنسانا في المسجد فيه رائحة ثوم أو بصل أخرجوه من المسجد إلى البقيع لئلا يؤذي الناس، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فما بالكم بالدخان برائحته المنتنة الكريهة القبيحة المؤذية. وأما الصلاة فإنها تصح. يقول هل الإيمان فطري أم مكتسب؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. عوارض التربية هي التي تحول الإنسان عن الفطرة وتجعله يكتسب مما حوله من عادات وطقوس يتربى عليها ويتجه نحوها. هذا يقول إنه من بلاد لا ندري من الذي يقوم بالذبح فيها، هل هو من المسلمين أم من المشركين، لأننا نعيش في بلد يوجد فيها بعض الذين يعبدون أصحاب القبور. نقول البلد إذا كان بلد إسلامي وتقام فيه شعائر الإسلام فالأصل في أهله العدالة حتى يثبت لك خلاف ذلك، فإذا وجدت ذبيحة فإنك تأكل منها ما دام أنها في بلد إسلامي، إلا إذا تبين لك أن الذي ذبحها ممن يدعو أصحاب القبور أو ممن لا يصلي فلا تأكلها، لأن هذا خلاف الأصل. يقول ما هو الصف الأول بالحرم بالنسبة للجهات الثلاث غير جهة الإمام، هل هو الذي يلى الكعبة أم الذي يحاذي ما وراء الإمام؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه الأقرب إلى الكعبة، وبعض أهل العلم يرى أنه ما يحاذي الصف الذي خلف الإمام في جهته، ولعل الثاني هو الأولى والله أعلم. وعلى كل فكلها خير إن شاء الله. يقول هل يطلق على كل الحرم أنه مقام إبراهيم أم المقصود من المقام الموجود المعروف؟ هذا يطلق وهذا يطلق. أما ما يؤدى من الصلاة بعد الطواف وراءه، فالمراد به المكان المعروف الذي فيه آثار قدمي إبراهيم عليه السلام، فهذا هو المراد بمقام إبراهيم، ومكة كلها مقام له. يقول: هل اسم الناصر من أسماء الله تعالى؟ هذا من أفعال الله تعالى، قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. وأما أن يسمى الناصر فالله تبارك وتعالى ينصر من يشاء من عباده، ولا يقال عبد الناصر، إنما يقال فلان الناصر ونحو ذلك. يقول: إنسان توفي وهو لا يصلي، فهل يجوز أن نؤدي العمرة له؟ نقول: لا، لا تؤد له عمرة. يقول: أتيت معتمرا أنا ووالدتي، وعند طواف العمرة ذكرت لوالدتي أن هذا هو الشوط السابع، ولكنها أصرت على أنه السادس، فأكملت الوالدة شوطا في حين أنني لم آتي بشوط، لأني أجزم أننا طفنا سبعة أشواط، فما حكم عملنا؟ عملكم صحيح، كلكم عملكم صحيح، أنت متيقن أنها سبعة فلم تأتي بزيادة، وأمك متوقنة أنها ستة فأتت بالسابع، فعمل كل منكما صحيح ولا شيء عليه. هذا يسأل عن حجر إسماعيل، ما الأصل فيه؟ نقول: هذا جزء من الكعبة، منه ستة أذرع أو سبعة، هذه من الكعبة، واختزلتها قريش لأنها أرادت أن تبني الكعبة بمال حلال، ولم يجمعوا من المال ما يكفي لذلك، فبنوا به ما استطاعوا منها، وهو هذا الحجم الموجود الآن. و صلاة الإنسان في مقدم حجر إسماعيل كالصلاة داخل الكعبة، وقد طلبت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح لها الكعبة لتصلي داخلها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وقال: صلها هنا، أي في الحجر، فإنه من الكعبة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.